السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار تحت باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل: هل يتعوذ بالله من شر ما لم يعمل؟ قد لا يعمل الشخص شيئا ويعاقب عليه. نعم، قد يرد إذا عقد العزم على فعل معصية وحال بينه وبين فعلها حائل يعاقب على العزم السيء أو العزم على فعل الشر عياذا بالله من ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. فجعل التعوذ دعاء، والتعوذ هو دعاء بصرف الشر، التعوذ دعاء بصرف الشر. فإن مضار الأدعية التي ندعو الله بها على أربعة أشياء: خير أنا فيه أريد من الله أن يحفظه علي، خير لست فيه أريد من الله أن يأتيني به كالجنة والرزق وكل ما أسأله، وشر أنا فيه أسأل الله أن يصرفه، وشر متوقع أسأل الله أن يصرفه. فهي كل الأداء التي ندعو بها تدور حول هذه الأربعة: إما خير أنا فيه فأسأل الله أن يحافظ عليه وأن يحفظه لي، وخير لم أحصله أدعو الله بتحصيله، وشر أنا فيه أسأل الله أن يزيله، وشر أنا خائف من قدومه أسأل الله أن لا يأتي به. فهذا الأخير صرف الشر سواء الذي أنا فيه والذي سيأتي يسمى التعوذ، التعوذ ألجأ إلى الله. في رواية أخرى: سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. وفي رواية نفس الشيء: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال: حدثني حجاج بن الشاعري، حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. في جواز التعوذ بصفة من صفات الله: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أيضا قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال عن سؤال ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني قام في السحر وقت السحر، يقول: سمع سامع، سمع يا سامع يا من تسمعنا بحمد الله وحسن بلائه علينا، أننا نحمد الله ونشكره على نعمه. البلاء قد يطلق على النعم: لا يبلونكم الله بلاء حسنا. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا أي يا ربنا صاحبنا وأفضل علينا، أي تفضل علينا يا رب، احفظنا وأكلنا وأفضل علينا بجزيل نعمك، عائذا بالله من النار. كان إذا كان في السفر وأسحر، دخل وقت السحر، قال: سمع سامع، سمع يا سامع بحمد الله أننا نحمد الله ونشكر نعمائه علينا وحسن بلائه علينا حسن النعم. ربنا يا ربنا صاحبنا، أي صاحبنا في سفرنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله من النار، متعوذا بك يا ربي من النار. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.